بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 43 و100 دال على 41 و703 آلاف، وهو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الطهارة من سنن أبي داود. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود: رواه عيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضورة هذا الحديث عن شاعر، وكان به الرجل حدثا عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووا عن شاعر قالوا كما قال زهير. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حجرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث ابن أبي بكر ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قارب بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور بن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن كان فقد خانهم. قال أبو داود: أهل السنن أهل الشام لم يشركوا فيها أحد. السلمي بفتح المملة واللام إمام مسجد سليمة إمام مسجد سليمة أبو علي الدمشقي ثقة قال الثمانية بالأنساب. وأما أيوب بن سليمان قرشي السلمي منسوب إلى سليمة قرية لحم، كان أيوب إمام مسجدها. قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ: سليمة بين حماة ورقبة. قال سليمة بلدة من بلاد الشام مات سنة 49 و200. قال حدثنا أحمد بن علي بن غير أبي قال النمري إمام مسجد سليمة. قال أبو حاتم: أرى حديثه مستقيمة لم يروان غير محمود بن خالد. وقال ابن مندة: وعن يزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة. قال الأزدي: متروك الحديث ساقط. وقال الحافظ في التقريب: ضعفه الأزدي بلا حجة. قال حدثنا ثور بن يزيد يزيد بن شريح الحضرمي نبي حي المؤذن نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. وقد مر تفسيره. ثم ساق ثور الحديث عن يزيد بن شريح نحو حديث حبيب بن صالح عن يزيد لمن على هذا اللفظ الذي لم يذكر فيما بعد، وهو قوله: لا يحل لرجل الحديث. وحاصل أن يزيد بشريح في ميلين ثورب يزيد ثور بن يزيد وحبيب بن صالح. فيريد المصنف أن يبين اختلاف الحديثين في اللفظ مع بيان السياق في المعنى. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أسامة قال أبانا يزيد بن أبي زياد الحسان بن أبي زياد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته. عن جدته أي جدة عباد بن تميم وفي نسخة عن جدته. وكذا النساء أي جدة حبيب بن زيد الأنصاري ولم يتحقق لي وجه كونها جدة لحبيب بن زيد. ويوم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بناء يساور رجليه ويغتسل بالصاع. قال ابو داود ورواه ثعبه قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضا بمكتوب ولم يذكر رجليه. قال ابو داود ورواه يحيى بن ادم عن شريك قال عن ابن جبر اتيت قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الصاع خمسه ارطال. قال ابو داود وصاع بن ابي ذئب وصاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الإسراف في الوضوء. حدثنا موسى حدثنا كلمة الخير على مسألة ثلثي المد يقول أقل ما كان الرسول يتوضأ به ثلثي المد. جاء في حديث أنه توضأ بثلثي المد لكن كل يتوضأ الإسراف في الوضوء مكروه. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تعليق الشيخ على الأحاديث من رقم 96 إلى رقم 115. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاول وأخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي حية بن قيس الوادعي الخارجي نسبة إلى خالد وهي بطن من همدان نزل الكوفة قبيل باسمه. قال أبو أحمد الحاكم وغيره لا يعرف اسمه. قال أبو زرعة لا يسمى. قال عبد الله بن أحمد عن أبي شيخ وذكر ابن حبان الثقات قال أبو الوليد بن فرضي مجهول، وقال ابن المديني، قال ابن القطان وثقه بعضهم وصحح حديثه ابن السكن وغيره، قال ابن جارود في الكنى وثقه ابن نمير. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله القولاني عن ابن عباس قال دخل علي يعني ابن أبي طالب وقد راق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بثور في ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس لا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأصغى الإناء على يده فغسل ثم أدخل يده اليمنى فأفرى بها على الأخرى ثم غسى كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يده في الإناء جميعا فأخذ به ما حدث من ماء ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ به ما حدث من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حبنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها في نسخة فغسلها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين فأتيناه بثور فيما حتى وضعناه بين يديه فقال يعني ابن أبي طالب ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بعض الأحيان ما كان يفعله في بعض الأحيان يمكن أن يخفى على بعض الصحابة الذين لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت فعلى هذا لو حمل إراد وضوء ابن عباس لأجل التعليل لم يبرد قلت بلى فأصغى الإناء على يدي اليمنى فغسلها ثم أدخل يده اليمنى بعدما غسلها فأفرغ بها على الأخرى اليسرى ثم غسل كفيه أي كلتا يديه إلى البصرين ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة بالضم ما قال ابن مالك الأبية وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة فعلة جلسة ما هذه الجلسة اللي ما هذه الفعلة أما إذا كان المرد هو في فعلة ضربة حفنة في القاموس الحفنة ملء الكف مما إن فضرب بها على وجهه أي فاض ذلك الماء على وجهه وليس المراد بالضرب اللفظ ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه أي أدخل إبهاميه وجعلهما كاللقمة في باطن أذنيه وصماخهما ثم الثانية أي ثم فعل المرة الثانية كذلك، ثم فعل المرة الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه مناقبة من ماء وصبها على ناصيته فتركها تستن أي تسيل على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثة. إذا كان الشكل صبها على ناصيته، صبها على ناصيته. قال النووي هذه اللفظة مشكلة، فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثا وقبل غسل اليدين، وظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكن فيه الثلاث، فأكمل بهذه القبضة. قال الشيخ ولي الدين العراقي الظاهر أنه إنما صب الماء على جزء من الرأس، وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء، وإنما يجب غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه. قال السيوطي وعندي وجه ثالث في تأويله، وهو أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإزالته على جبهته. قال بعض العلماء يستحب للمتوضئ بعد غسل وجهه أن يضع كفا من ماء على جبهته ليتحدر على وجهه. وفي معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده. قلت ما قاله السيوطي هو حسن جدا، والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من رواية حسين بن علي، لكن بين حديث علي رضي الله عنه وحديث الحسنين رضي الله عنهما تغاير، لأن في حديث علي إسالة الماء على جبهته بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين، وفي حديثهما إسالته بعد الفراغ من الوضوء. وفي حديثهما إسالته بعد الفراغ من الوضوء، ولهذه المغايرة. قال الشوكاني تحت حديث علي فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية، لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. قلت نعم، إنما يدل حديث علي على ما قاله الشيخ العلامة الشوكاني، لكن دليل ما يفعله العامة حديث الحسنين رضي الله عنهما. انتهى. قال ولي الدين الظاهر إنما صبه على جزء من رأسه وقصد به تحقق استيعاب وجهه، وكما قال الفقهاء ويجب غسل جزء من رأسه لتحقق غسل وجهه. ونقل محمد يحيى رحمه الله عن شيخه رحمه الله تعالى في توجيه هذا الفعل أن يقال حبنة من الماء على ناصيته كان دفعا للحد لا لإدخاله في الوضوء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لمثل ذلك، ولذلك تركها تستن على ناصيته ولم يمسح بها رأسه، ومسح الناصية على حدة من تلك الحبنة. والقصد بذلك إلى إظهار أن مثل هذه الزيادة جائزة ما لم يعدها من آداب الوضوء وسننه، فإن ذلك بدعة، أو لعل عليا فعل ذلك من دون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما قلنا أنت. قال أبو داود حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال في حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. قال ابن وهب في عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي انه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء وافرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر فتى بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. حدثنا مسد قال اخبرنا خالد عن عبد بن يحيى المازني عن ابيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال: مضمض واستنشق من كف واحده يفعل ذلك ثلاثا ثم يثر نحوه. حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابو واب عن عمرو بن خالد ان حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ووصل رجليه حتى أبقاهما. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو مغيرة قال حدثنا قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال حدثنا حريز بفتح الحاء والمهملة وكسر الراء وآخره زاهد بن عثمان الرحبي بفتح الراء والحاء والمهملة بعدها موحدة من حمص قدم بغداد زمن المهد اتقاه احمد بن معين. قال ابن مديني: لم يزل من ادركناه من اصحابه يوثقونه. قال الاجري: شامي ثقه وكان يحمل على علي. قال عمرو بن علي: كان يتنقص علي وينال منه. قال في موضع اخر: ثبت شديد التحامل على علي. قال ابن عدي: وحريز من الأثبات للشاميين يحدث عن الثقات منه وقد التقاه قطان وغيره، وإنما وضع منه بغضه لعلي. وحكى الأزدي في الضعفاء أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب بغلته جالي بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا بالجملة. ذكر الحافظ توثيقا عن كثير من المحدثين وحكى الأزدي في الضعفاء أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة يقع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. وفي الجملة ذكر الحافظ توثيقا عن كثير من المحدثين وأثبت نصبه كثير منهم. قال: سمعت المقدام بن عدي كيف الكندي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعي ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسى براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا محمود بن خالد ويقول ابن كعب الانفاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن مقدام بن مهدي كرب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ قال محمود قال أخبرني حريز حدثنا محمود بن خالد هشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماط أذنيه حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء قال حدثنا أبو الأشهر المغيرة بن هروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توفى للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى فلما بلغ رأسه غرف غرفة مما فتلقى بشماله حتى وضع على وسط رأسه حتى قطر الماء وكاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه حدثنا محمود بن خالد قال ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تعليق الشيخ على الأحاديث من رقم 25 و100 إلى رقم 38 و100. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة نبي عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. والأكثر من أحواله الوصل كل أكثر من أحوال النبي الوصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا الأكثر من غرفة واحدة، نعم، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه يأخذ الاستنشاق غير الماء الذي أخذه المضمرة. إذا الشيخ أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، يقول هنا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وش الحديث؟ هذا حديث حميد بن مسعد. يعني لأن عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جده. هذا ما يصح، هذا يقول إيش طلحة بن مصرف عن أبي عن جده، هذا ما يصح، ضعيف ما في شيء، لكن المعروف لنا يأخذ شكة كذا، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه يأخذ كما مر ويستنشق، يعني هذا ولا نفس الحديث هذا حتى بدأ. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلم من حجر في البلوغ لما شاهدها وابو داود بن شهاد الرايس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي هذا يدل على المشي يتوضأ عليهم فليجعل في أنفه ماء في رواية البخاري فليجعل على أنفه ماء ثم الإنفاق. نعم، لكن على بمعنى فيه. نعم. عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس قال عن أبي غطفان عن أبي غطفان إيه عن ابي غطفان بن طريف ويقال ابن مالك المري بالراء المدني قيل اسمه ساد. قال النسائي في الكنى ابو غطفان ثقه. وقال الدوري عن ابن معين ابو غطفان ثقه. ذكر ابن حبان في الثقات وكان قد لزم عثمان وكتب له وكتب ايضا لمروان. وقال الدوري عن ابي بكر بن داود ابو غطفان مجهول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادف في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قالت فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع. والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال نعم. قال فقلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراعي ومعه سخلة تيعر. قال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إنا من أجلك ذبحناها. لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد. فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. شيخ قال هنا لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، فرق بينهم. ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. الشارح يقول والغرض وهذا من كلام لقيط بن صبرة أو من بعض الرواة. والغرض منه إظهار كمال حفظه ببيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بهذا اللفظ بكسر السين ولم ينطق بفتحه وأنه على يقين من ذلك. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها فيك فيها خير فستفعل ولا تضرب عينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول كضربك أميتك تصوير الأمة في رواية المسند أمتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال سبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أشبغ الوضوء دون أن معروف أشبغ الوضوء. فقال أسبغ الوضوء الشرح في الألف. الشرح في الألف. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن أبي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه. قال فلم ننشب أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يتقلع يتكفى وقال عصيدة المكان خزيرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس بن فارس قال حدثنا أبو عاصم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض. باب تخليل اللحية. حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن وليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه خلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. باب المسح على العمامة. قال أبو داود والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. تكلم على ترجمة الوليد. نعم ترجم الوليد الراوي عن الشارع عليه ابن القيم. شو ابن القيم قال الشيخ شمس الدين المقيم قال أبو محمد بن حزم لا يصح حديث أنس هذا لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول، وكذلك أعله ابن قطان بأن الوليد هذا مجهول الحال. وفي هذا التعليل نظر، فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهار وأبو المليح الحسن والحسن بن عمر الرقي وغيرهم ولم يعلم فيه جرح. لم تكلم على هذا. باب المسح على العمامة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائد والتساخين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا لا راشد بن سعد عن راشد بن سعد المقرائي بضم الميم وفي التقريب بفتحها وسكون القاف وفتح الراء ثم يأتي نسبة نسبة إلى مقرى قرية بدمشق ويقال الحبران ويقال الحبراني بضم المهملة والباء المعجمة بواحدة والراء المهملة والنون نسبة إلى حبران إلى حبران بن عمرو بن قيس من اليمن عن أحمد لا بأس به وعن ابن معين ثقة كذا قال أبو حاتم ورجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي قال ابن سعد كان ثقة قال الدارقطني لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك وله ذكر في الجهاد من صحيح البخاري وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعفه وكذا ضعفه ابن حزم مات سنة 800. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة. عندنا شيخ يقول الشرق بكسر قطرية بكسر بالنسبة إلى قطر بطه عندك هنا. وعليه عمامة قطرية قال في النهاية تحت قوله كان متوشحا بثوب قطري وضرب من البرود في حمرة ولا أعلام فيها بعض الخشونة وقيل حلل جياد تحمل من قبل البحرين. قال الأزري في أغراض البحرين قرية يقال لها قطر واحسبوا الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا. وفي المجمع عن التوسط ومنه توضأ وعليه عمامة قطرية وبكسر قاف فسكون طاء واستدل به على التعميم بالحمرة. تخفيف يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه فلم ينقض العمامة. عندنا ولم ينقض في الواو عندك بالفاء. باب غسل الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. سنده لا نعم. باب المسح على الخفين. اشكال الشارع اخر حديث في الجلد الاول اخر حديث في الجلد الاول من بدل المجموع. قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة فتح اللام وكسر الهاء بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي قال الترمذي في سننه وابن لهيعة ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أبو داود عن أحمد ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وربطه وإتقانه. قال البخاري عن يحيى بن بكير احترقت كتب ابن لهيعة سنة 70 و100 كذا قال يا ابن عثمان ابن صالح نبي ولكنه قال لم تحترق بجميعها وإنما احترق بعض ما كان يقرأ عليه وما كتبت كتاب عمارة بن غزية إلا من أصله. قال أبو داود قال ابن أبي مريم لم يحترق. وعن زيد بن حباب سمعت الثوري يقول حججت حججا لألقى ابن لهيعة. قال يعقوب بن سفيان سمعت أحمد بن صالح كان من خيار المتقنين يثني عليه قال إنما كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء فمن ضبط كان حديثه حسنا إلا أنه كان يحضر من لا يحسن ولا يضبط ولا يصح. ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا ولم ير له كتاب وكان من أراد السماع منه استنسخ ممن كتب عنه وجاء فقرأ عليه فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير. وكل من روى عنه عن عطاء بن أبي رباح فإنه يسمع من عطاء روى عن رجل عن عطاء وعن رجلين عن عطاء وعن ثلاثة عن عطاء فتركوا من عن يزيد بن عمرو المعافري المصري قال أبو حاتم لا بأس به وذكر محبان في اتقاتي. وقال ابن يونس ولي العرافة قال الحافظ في التقريب صدوق عن أبي عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء المهملة والباء منقوطة بواحدة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فهدلت معه. عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فهدلت معه فأناق النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعي فضاق كما جبتي فأدخل يدي فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسع برأسي ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حاول حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن مغيرة بن شعبة عن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبة ومعي إداوة فخرج لحاجته. يقول الشيخ في فتح الراء وسكون الكلام هذا المعرف هذا يقرا قوله قال كنا مع رسول بالحركه اصحاب الابل في السفر الشرح بالحركه اصحاب الابل في السفر دون الدوام وهم العشره فما فوقها خل حركه عندك ركبه عندي ركبه وقال الشرح فتح الراء وسكون الكاف قال الجوهري الركب أصحاب الإبل في السفر دون الدوام هم العشرة فما فوقهم. قال الشيخ والركبة بالتحريك أقل من الركب. بالما يعني راء وكاف وباء. بالتحريك. ها؟ بالتحريك. ما هو بالظاهر. بنفس الشرح الآخر. ها؟ الشرح الآخر. قلت بفتح الراء وسكون الكاف هذا فرق بينهم بينما اذا كانوا اقل اذا كانوا هذا العدد كلمة على الحديث بفتح الراء وسكون الكاف اقرا شو ولا اللي قال في ركبه قال بفتح الراء وسكون الكاف ايش بعدها ثم قال قال الجوهري الركب واصحاب الابل في السفر دون الدواب وهم العشره فما فوقع والجمع اركب والركبه بالتحريك اقل من الركب والأركوب أكثر من الركب في النهاية. المقتضى هذا إذا كانوا عشرة فيقال لهم ركبة وإذا كانوا أقل من العشرة يقال ركبة هذا رأي الجوهر. نعم اللي ما عنده اللي كانوا عشرة أو أقل نعم ماشي ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه. إيش قال عندك في الركبة؟ بالحركة أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقها أيضا. فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين. فراقت فالذراعا ثم أويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسى عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة عن أبي وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا شيخ لو ما أدخلت القدمين في الخف إلا بعد ساعة أو ساعتين من الطهارة وأنا على طهارة. رواية هذا يا شيخ. قلت رواية أبي داود أدخلت القدمين الخفين بدليل لمن قال أن إذا لبس اليمنى قبل أن يلبس اليسرى قبل أن يغسلها وقبل أن يلبس. قال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين هما طاهرتان فمسى عليهما. لم يدلك القائلين بأنه لو أدخل اليمنى قبل اليسرى لما يجوز يعني قبل غسل اليسرى أنه لا يجوز المسح يعني لو غسلت اليمنى ثم أدخلتها ثم غسلت اليسرى فيما بعد ثم أدخلتها أنه لا يجوز المشي عليهما، لا بد أن يكون المشي بعد كمال الطهارة، لأن الرسول قلت فإني أدخلتهما طاهرتين. على أن المسح لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما وهي طاهرة. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فاتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم شاد الحديث. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن مغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فاتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتاخر فاومى الي ان يمضي قال فصليت انا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعه التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو أي أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات من الصلاة عليه سجدة السهو. قال محمد يحيى رحمه الله في تقريره عن شيخه رحمه الله تعالى ولعل وجه قوله ذلك أنهم لما رأوا سجدتي السهو سببا لجبر النقصان الوارد فيها بترك الواجب والجماعة واجبة وقد فاتت فيجبر بالسجدة مع ما ترى من النقصان. قلت ولوجه عندي أنهم لما رأوا أنه جلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس وتمكن منه النقصان حكموا عليه بالسجود لجبر النقصان، لكن لما لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ثبت أنه لا يجب السجود فيها. واضح على ما نقل المصنف هنا عن أبي سعيد الخدري والزبير، يعني معنى هذا إذا فاتك فرد فلا تسجد للسهو. المتعي الأول يقول لأجل فاته الجماعة، الجماعة من فرصة تقول الجماعة ولو أدرك ثنتين وبجي ثنتين مخصصوا بالفضل، والشارع علل يقول لأنهم جلسوا مع الإمام بالتشهد في غير محله بالنسبة إليه في حقهم فجبروا بسجود الشارع. سنة رسول الله حق وأن تتبع ما دام الرسول فات ركعة طبق بركعة ومع هذا قضاها ولم يسجد للسهو. قد جلس مع عبد الرحمن التشهد. إجا ما في شك ما جلس. ما خارج. إلا بعد ما سلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ. ما يدل على ضعف. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة. ما عندنا زيادة قال. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا بدون قال. عن أبي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فأتي بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته ومنقيه. قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة حدثنا الحسن بن علي الدرمي قال حدثنا ابن أبي داود عن بكير بن عامر. قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين قال وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلم بن صالح عن حجير بن عبد الله يعني ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ورسى عليهما. قال مسدد عن دلم بن صالح قال أبو داود هذا مما تبرد به آل البصرة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعى على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. باب التوقيت بالمسح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا. حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى. لا عندكم عمارة ما ضبطها عمارة ولا عمارة؟ نعم شيء تكلم عنه شكول. عن أبي عمارة بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر ويقال ابن عبادة المدني سكن مصر له حديث واحد المسح على الخفين. وعن أيوب بن قطن وقيل وهب بن قطن وعيب عبادة بن نسي وفي إسناد حديث اضطراء. وقال أبو حاتم هو عندي خطأ إنما هو أبو أبي أبو أبي واسمه عبد الله بن عمرو بن أم حرام. قال ابن عبد البر روان عبادة بن نسيه. ايش تعليق على الشرح؟ روى العبادة بن ايش بن نسيه نسيه نسيه تسخين مصغر اي نعم في التعليق. وقال قال ابن رسلان وليس لنا عمارة بكسر العين إلا هذا ومنهم من ضمه وبكسر العين ضبطه المنذري والزيلعي وابن حجر. قال كان بعضهم بضم العين كلهم كل ما جاءوا ما رفوا بضم العين ما عدا استثنوا نعم مع أن في خلاف بعضهم يضم العين نعم ماشي. قال يحيى بن أيوب بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت قال قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة زيادة قال ويومين لأنك شو أمسح على الخفين قال نعم قال يوما إيش أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثة قال نعم لأنك شو عندنا أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يومين قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شاء إيه المعلوم اللي عندك نعم. قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسين عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. وقد اختلف في إسناده عندنا بدون واو نعم ما بدا لك بس نعم. وقد اختلف في اسناده وليس هو بالقوي رواه ابن ابي مريم ويحيى بن اسحاق السيلحي عن يحيى بن ايوب واختلف في عندنا اسناده عندنا هو يحيى بن اسحاق والسليحي جعل معطوف جعل خدمه غيره يعني اين لانك شوف يحيى بن اسحاق السيلحي والسليحي حتى ضبطه عندي كذا والسليحي يبقى هذا ضبط لكن مش هل السليحي غير يحيى ولا هو هذا لا بد أن يراجع شارح أقول شارح الشارح قال وروى ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق هو يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا يقال أبو بكر السيلحيني ويقال السالحيني والسلحين قرية بقرب بغداد. قال أحمد شيخ صالح ثقة صدوق عن ابن معين صدوق وقال ابن سعد كان ثقة حافظا لحديث مات سنة 1200 السيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف في إسناده ولم أجد رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني فيما تتبعت من كتب الحديث. وهذه العبارة موجودة في النسخ الهندية المطبوعة وفي نسخة هاون المعبود لم يوجد في المصرية ولا المكتوبة ولا في نسخة غاية المقصود ولكن كتب في المكتوبة على الحاشية زادها على الحاشية بعض قارئ الكتاب والسيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير ألفا ساكنة بمهملة ممالة وقد تصير ألفا ساكنة. كيف قد تصير ألفا والسيلحين مثل ما ذكر الشارع في السيلحين والسالحاني قد تكون قد تصير ألفا ساكنة وفتح اللام وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم هو يحيى بن إسحاق الواو التي كتبت بين يحيى بن إسحاق وبين السيلحين في بعض النسخ غلط من الكاتب فإن السيلحيني هو يحيى بن إسحاق. لو شدها المسخة أنا أحسن نعم. باب المسح على الجوربين من الجوزي عد هذا الحديث من الموضوعات حديث أبي بن عمار أمشى على الخفين قال نعم ولكن اعترض على ابن جوزي في عد لهذا الحديث من الموضوعات ولم يصل الى درجه الوضع. لكن ابن جوزي حمل على اي رواته؟ حمل بالوضع على اي رواته؟ يمكن على شان ابن ابي مريم هذا. ماشي. باب المسح على الجوربين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس. المالكيه اخذوا بهذا الحديث وخاصه اللي بحق المسافر يعني بدون توقيت، لو مشى اكثر من 3 ايام لذلك جائز. نعم ماشي. حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي وعبد الرحمن بن ثروان عن عزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة. ايش عزيل بن شرحبيل ربطه مربوط شرحبيل مربوط شرحبيل بضم اوله وفتح الراء وسكون شرحبيل عن عزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسى على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين. وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسى على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. ومسى على الجوربين علي بن أبي طالب وابو مسعود والبراء بن عازب وابن مسعود وابن مسعود اللي عندك ابو ما في نسخه ابنه ومسح ومسح على الخفين ايه؟ علي بن على ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابو مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامه وسال بن سعد وعمرو بن حريث وعمر بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. قال شيخ الشرح أخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الأهمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه. إيه والله أن ابن مسعود أبو مسعود معك والله عندك تكلم عليه هذا المسعود. وأبو مسعود هكذا في المكتوبة هكذا في المكتوبة وفي المصرية وكذا في ابن رسلان وفي بعضها ابن مسعود أخرج وأخرج البيهقي بسنده عن علي بن أبي طالب أنه مسعى الجوربين والنعلين. كذلك أخرج بسنده عن شعبة عن منصور قال سمعت خالد بن سعد يقول رأيت أبا مسعود الأنصاري يمسع على الجوربين والنعلين. لكن قال الشوكاني في النيل قال أبو داود مسعى على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو مامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. ثم قال الشوكاني وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة. وزاد ابن سيد الناس المشكلة وسلمك الله فيه من يقول ما يجوز مسح إلا على الخفين. لا لا على الجوربين كان الشاذ المخيف بس يحتج عليه بهذا. وش يحتج عليه؟ لأنه ينكر هذا بشدة. لا ما فيها يعني يحتج عليه بالقياس. لا بخصى عنه يحتج عليه بفعل الصحابة يا شيخ. الله أكبر. مسح الجوربين. قال النساء قال ابن القيم وقال النسائي ما نعلم أن أحدا تابعه زينا على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. وقال البيهقي قال أبو محمد يعني يحيى بن منصور رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر. وقال أبو قيس الأودي لأن عندي مكتوب الأدوي. إيش الأدوي مكتوب؟ لا لا لا وهو زيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما جملة مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح بالخيل، وقال لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. قال فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغول كذا شيخ، فسمعته يقول سمعت علي بن مخلد بن سنان يقول سمعت أبا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لسفيان الثوري لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن وزير ما قبلته منه، فقال سفيان الحديث ضعيف أو واهن أو كلمة نحوها. وقال متى الحديث إيش حديث الشيخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. فقال سفيان الحديث ضعيف أو واهن أو كلمة نحوها. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي أبا عبد الرحمن ابن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر. وقال ابن البراء قال علي بن مديني حديث المغيرة ابن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه زيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس. وقال الفضل بن عتبان سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. قال ابن المنذر روي المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس، مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروها هنا من تفرد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد راويه ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة، كما هو موجود في تصرفاتهم. والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم منهم من سمينا من الصحابة وأحمد وإسحاق بن راوي وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن مسيب وأبو يوسف، ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا. وأما حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود فرواه البيهقي من حديث عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث له علتان ذكرهما البيهقي، إحداهما أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، والثانية أن عيسى بن سنان ضعيف. قال البيهقي وتأول الأستاذ أبو الوليد حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على الجوربين منعلين، لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد. قلت هذا مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، والبيان في ذلك والظاهر تعليق هي كذلك في الأصل ولعل تمام العبارة، والبيان في ذلك مفهوم ضمنا، والظاهر أنه مسح الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان، هذا المفهوم منه. فإن فصل بينهما وجعلهما سنتين فإنه فصل بينهما وجعلهما سنتين. ولو كان جوربين منعلين لقال مسح الجوربين منعلين. وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم. واضح المقصود المسح على الجوربين ليس اعتماده على حديث أبي قيس وهو زيل بن شرحبيل، إنما الاعتماد عليه وعمل الصحابة 9 من الصحابة كلهم كانوا يمسحون على الجوارب، والإمام أحمد يرى هذا الرأي وهذا هو قول أكثر أهل العلم وهذا هو المذهب أيضا. نعم. باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أنبانا شيء عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. قال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم يعني الميضاة ولم يذكر مسدد للميضاة والكظامة ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. باب كيف المسح. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين. عندنا وقال غير محمد مسح على ظهر الخفين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمس من ظاهرهما. قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. رواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. رواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. رواه أبو السوداء يعني عن ابن عبد خير عن أبي قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وساق الحديث. حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أنبانا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. باب في الانتضاح. حدثنا محمد بن كثير هذا ضعيف حتى ابن حجر ساق الحديث البلوغ قال رواه أبو داود بإسناد ضعيف. باب في الانتضاح. حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن الحكم أو ابن الحكم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. المعتمد في أنت واحد هنا الرش الرش باب ما يقول الرجل إذا توضأ. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا توضأ. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وابي قال سمعت معاوية قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا لكنا وقد رعاية إبلنا. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يحسن عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت: بخٍ بخٍ، ما أجود هذا؟ فقال رجل بين يدي: التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفا قبل أن تجي: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي قيس عن عقبة بن عامر حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمي عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أور الرعاية. قال عند قوله: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. فقال: وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. باب الرجل يصلي الصلوات في وضوء واحد. حدثنا محمد بن عيسى باب الرجل يصلي باب الرجل يصلي الصلوات في وضوء واحد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو ابو اسد بن عمرو قال سالت انس بن مالك عن الوضوء فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه، وكنا نصلي الصلوات في وضوء واحد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته. باب في تفريق الوضوء. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي العجلين بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهور فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب وحده. رد الحديث. قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب. من الزيادة في ليس بمعروف عن جرير بن حازم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه إلا ابن وهب وحده. الحمد لله ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده زيادة عن جرير بن حازم. هذا وجه الشان اللي وش يقول الشارع على هذا؟ قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف أي هذا الحديث بهذا السند ليس بمعروف ولم يروه عن جرير بن حازم إلا ابن وهب وحده. قال الدارقطني بعد تخريج هذا الحديث تورد فيه جرير بن حازم القتادة ووثقة فثبت تفرد ابن وهب عن جرير بقول أبي داود وكذا تفرد جرير عن قتادة بقول الدارقطني. والأول منه الشاهد اللي روى عن ابن وهب محمد بن هارون بن معروف. ايش قال فيه؟ حدثنا هارون بن معروف بن المروزي أبو علي الخزاز الضري قال ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد ثقة عن يد آخر عمري مات سنة 31. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظهر أي ترك على قدمه دار الظهر لم يصبه الماء وبقي يابسا ويحتمل أن يكون باللفظ تقديم وتأخير أي وترك على قدمه موضعا مثل الظهر